قال وشرط الوجوب خمسة أشياء، يعني حتى يجب عليك الحج لابد أن تجتمع أمور، أولها الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر. الكافر لا نقول له حج، بل لو أراد أن يحج لا نمكنه، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يمكن الكافر من الوصول إلى بيت الله الحرام. طيب يقول أريد أن أحج، نقول أسلم أولا، أسلم ثم حج. فالقصد أن شرط وجوب الحج الإسلام، لا يجب الحج إلا على المسلمين.